قال رحمه الله أو مع هذا العلم بأن لها خصيصة، هذه العبادة والعمل بغير علم منهي عنه. نعم، العبادة كما سبق وتكرر أن العبادة مبنية على الدليل من الكتاب والسنة، وليست بالاجتهادات أو بالاستحسانات، إنما هي بحسب الدليل الصحيح. ولذلك يقولون العبادات توقيفية. العبادات الأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله ورسوله. نعم.